بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: إلا فهل يلزم أو لا يلزم إلا الذي شرع أو يلتزم رجوعه لغيره في آخر يجوز للإجماع عند الأكثر وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا وتفصل أحق ما نقل ومن أجاز للخروج قيادا بأنه لابد أن يعتقد إلى آخر. إلا فهل يلزم أو لا يلزم إلا الذي شرع أو يلتزم. قال إلا يستفتى المفتي يستفتى الشخص المفتي وافتاه بواقعة الحكم فهل وهو لم يلتزم مذهبه فهل يلزم أو لا يلزم فهل يلزمه فهل مسألة أخرى هل يلزم هل استفتيه مسألة أخرى بيت لي قبل هذا وإن بقول ذي اجتهاد قد عامل من عم فالرجوع عنه منحضر نعم قال الشيء قاع من العم يعمل به يعمل به قلنا يمتنع عليه يرجع عنه بعد ذلك وإياه يعمل إلا يعمل فهل يلزمه الرجوع فهل يلزمه لما سأله هو أفتاه يلزمه العمل بما أفتاه به نعم أو لا يلزم إلا الذي لا يلزم إلا يا شرع بالعمل أو يلتزم العمل به لا يلزم إلا يا شرع أو التزم نعم العمل به أو شرع أو التزم نعم. يعني كأنه التزم أنه سيعمل به رجوعه لغيره في آخر يجوز للإجماع عنده قال أنه لكن يسأل مفتيا اجتهدا وأفتاه ونزلت منازل أخرى له أن يستفتي مفتيا آخر رجعوا في غيره بغير تلك المسألة على بين مسألة أخرى غير تلك المسألة الأخرى هذا بأس به هو أي الإجماع الصحابة أنا من استفتاء أبا بكر هو أن يستفتي غيره نعم رجعوا لغيره في آخر يجوز للإجماع عند الأكثر لا إجماع إجماع عليه حكم قرار عن عن من استفتاء أبا بكر إجماع يجوز أن يستفتي غيره من الصحابة في مسألة أخرى وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا وتفصيل أحق من نقل هذا كنا نتكلم عليه يسأل العام المجتهد من غير أن يكون له يلتزم مذهبا معين نعم إلا يكاد صار ملتزما شخص التزم مذهبا معين هل يجوز له أن يرجع عنه إلى مذهب غيره بعض المسائل من غير خروج من غير ترك المذهب بالكلية تلك ستأتي إن شاء الله انتقال المذهب إلى مذهب سيأتي الكلام عليه المسألة هنا انتقال بعض الجزئيات مع بقايا على مذهبه نعم فضلا له ومن أجاز للخروج قيادا لأنه لا بد أن يعتقد قبل ذلك وذو التزام مذهب التزم مذهبا هل له أن ينتقل أو لا أو ليس له أن ينتقل بعض المسائل لأنه إذا كان غير ملتزم يسأل في مسألة يمتنع عليه تقليد غير الأول باب أحرار ملتزم نعم وتفصيل أحق من والصحيح تفصيل نعم عن شيء قد قلد فيه لا ينتقل فيه وما لم يقلد فيه من قبل لو أن ينتقل فيه نعم ومن أجاز لكن من أجاز التقليد قال أنه لو أن يقلد غيره في بعض المسائل أجاز ذلك بشروط لا بد بالشروط توفر نعم تقليد للخروج قيد بأنه لا بد أن يعتقد فضل له بعد لا بد أولا يعتقد فضل المنتقل إليه من أراد تقليده بعلمه وعدالته نعم يعني الفضل مقصود به رجحانه لا فضله معنى استحقاقه لأن يقلد أنا أهليته لأن يقلد بعلمه وعدالته لكن معنى الفضل هنا نعم وأنه بعلمه وعدالته إذا يقلد إلا من استمعت من علمه وعدالته نعم وأنه لم يبتدع بخلو الإجماع شرط عود لا يؤدي خروجه في بعض المسائل إلى مخالفة الإجماع بأن يلفق صورة لم يقل بها أحد كما لمن أراد أن يتزوج بغير ولي تقليدا للأحنف وبغير الصداقة تقليدا للشافعية أقل شيء عنده وبغير شهود تقليدا للمالكية عقد وقع بلا ولي ولا شهود ولا صداقة لأن هذا العقد وإن كان قلد بكل إمامة لكن هذه الصورة المجتمع على يقل بها إمام في خارقة للإجماع لا يفتي أبدا أحد أن النكاح هو صحيح لأن أي صورة لفق الصورة المخالفة للإجماع نعم وإلا يمتنع ينتبه شرط من هذه الشروط امتنع عن التقليد وعدم التقليد فيما لو حكم شرط ثالث يكون هذه المسألة التي قلد فيها هي الغيرة ألا يكون قوله فيها الشاذ مما ينقض في حكم الحاكم لا يجوز تقليد قولي لو حكم به صاحبه لنقض حكمه وعدم التقليد فيما لو حكم به حاكم قاضي بالنقض حكمه أما التمذهب بغير الأولي غير الأولي فصنع غير واحد وجدك حجة الإسلام والطحاوي من دقيقة أما انتقال من مذهب بالكلية إلى مذهب آخر فهذا لا بأس به فعله كثير من العلماء حصل غير واحد من العلماء كحجة الإسلام قال حجة الإسلام الغزالي قال هنا إنه انتقل في آخر زمانه من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك لكن هذا القول مستوعد من غايته لأن الإمام الشافعي آخر مصنفاته كتاب المستصفى وقد تصرف في المذهب الشافعي كثيرا ولو انتقل الغزالي لكان مشهورا وترجمه المالكية وافتخروا به وعنهم ترجموا له ما يوم حليمة مصر غزالي من انتقل له هذا مفخر نعم لكن الصحيح أن الغزالي قال بعض المسائل كالطهارة ونحو ذلك قال أود لو كان مذهبنا فيها مذهب مالك مذهب مالك نعم هو بحقه هو مسائل جزئية ما هو انتقال كلي نعم قال أود لو كان مذهبنا في بعض المسائل مذهب مالك نعم بالذات المسائل الماء ونعم الطهارة مسائل الطهارة والطحاوي والطحاوي صاو وجعفر الطحاوي هذا كان شافعيا وانتقل مذهبه وحنفة وهو قالوا عنه أولا حاول التفقه مذهب الشافعي بعصر عليه حتى أقسم خاله المزني لا يكون منه رجل لا يتم له خير نعم ثم بعد ذلك انتقل مذهب أبي حنيفة وتفقه وصار من أئمة الأحنف وخدم مذهبهم وألف لهم كتب النافعة وتشكيل الأزهار وكذا وكذا معاني الأزهار وخدم مذهبهم وصار يقول بعد ذلك لو كان خالي المزني حيا لكفر عن يمينه نعم نعم ذكروا سبب آخر شيخنا قالوا بأن رأى خاله إذا نزلت به عويصة يرجع إلى كتب الأحنف سوى انتقاله قال هذا السبب بعضهم ذكر هذا ذكر السببين الذي ذكرتم هذا وابن دقيق العيدي كان كتقيد من دقيق العيدي كان مالكيا وقيل عنه انتقل من الشافعي في آخر زمانه وهو في الحقيقة كان يفتي بالمذهبين ولكن وليس شعر الفتاوى معروف أنه كان يفتي بالمذهبين مذهب المالكي ومذهب الشافعي هو فهم كان مالكي هو كان مالكي بحكم وكان مالكي إن ينتقل لغرض صحيح لكن محل جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب إذا كان ذلك لغرض صحيح ككوني سهلا تفقه فيه أسهل كوني تفقه فيه أسهل وقالوا رب ما كان هذا هو سبب انتقال وجعفر الطحاوي تفقه من مذهب الحنفية عنه أسهل نعم ككونه سهلا او الترجيح او لكونه ترجح عنده لرجحان ادلته نعم وذم من نود ناب القيس على مهاجر لام قيس قال اما من انتقل مذهب الى مذهب الى غرض دنيوي هذا المهم قياسا على مهاجر ام قيس رجل هاجر من مكه او غيرها الى المدينه يتزوج امراه الحامل له على الهجره امر دنيوي وهو جاء الحديث من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته إلى الدنيا يسبها مرة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني هذا مذموم من دون القيس وهذا مثلا كيف العاد مثلا تقال مكان في أوقاف على مذهب الحنفي مثلا أو الشافعي فاختار أن ينتقي إلى هذا المذهب لينال من هذه الأوقاف على غرض مذموم نعم. ويقال كثير من العلماء رجعوا إلى مذهب الأحنف لأنهم كان القضاء فيهم القضاء كان حكم الدولة نعم كان يقول لا إلا قاضي إلا قاضي حنفي نعم ثم قال ثم لمن قيس وإن عن القصدين قد تجرد أو إذا لم يكن له غرض لا غرض صحيح كوني سهلا أو الترجيح ولا أيضا قصد الدنيا لا فقط انتقل من مذهبنا لا غير قاعد أقول حالف على مباح لأن المذاهب كلها طريق مصر إلى رضا الله تعالى نعم قد تجرد، يقول الشيخ ما هو إلا التلاعب لا ندري كيف نصور تجرد، يصعب التجرد، التجرد يصعب أن ينتقي لغير سببه، صعب صعب تصوره، صعب تصوره الحقيقة. من عما فالتوبح له ما قصد، من العام بيه فالتوبح له ما قصد، أنا فعل مباح ليس هناك ما يلزم بالتقييد من المعين. كيف من عما؟ العامي فعل، وإن القصدين قد تجرد من عم فعل تجرد، يتجرد عن القصدين العامي معنى لم يلزم ذاك ولا ذاك، بل تبيح له ما قصد من انتقاله فعل مباح. نعم دخل لقديات لا أصل له شيء ذكره مبيا الآن لقديات كانوا في زمان يسلم هناك الضرورات ليك شيء آخر، لما قالوا فقه قلية قالوا فقه ضرورة، هم فقه واحد يتناولوا الأقليات والأكثريات وكل ذلك. وأما كون الأقليات عندها أحكام خاصة هي لا، اللي قاعد دار كفر قاعد لا يبغى منا يقوم دينه يجوا عليه الهجرة لأرض الإسلام، يجوا عليه الهجرة ولا اللي يكون له فقه خاص يقتضي إقراره على مقامه في أرض الكفر، وليس كذلك يك لا يقيم دينه هناك يبغى يهاجر، ليس هناك فقه أقليات أبدا. ثم التزام من مسائل العصر. نعم. خصوصا من يريدون مثلا ان يظهروا للغرب الاسلام مثلا يخدموا اغراضهم ونحو ذلك. نعم. مسائل. نعم. ثم التزام مذهب ثم التزام مذهب قد ذكر على مقصر. قال إن القاصر عن الاجتهاد من يقصر عن الاجتهاد درجة الاجتهاد، قاصر عن رتبة الاجتهاد الذي لا بد له من التقليد. الصحيح في أصول المتأخرة وجوب التزامه بالمعين، يجب عليه أن يلتزم معين، لأنه إذا لم يلتزم سيؤدي هذا إلى اتباع هوى نفسه، يأخذ من كل مذهب ما يناسبه، وهذا منافي لمقصود الشارع. قصد الشارع من التكليف هو خروج الإنسان من دواعي شهوات نفسه إلى عبادة الله تعالى كرها لا طوعا لا على حسب ما يحب. نعم. فلو بحث له أن يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا سيتبع شهوات نفسه فقط، كل ما وجده خف عليه يأخذ يلفقه. نعم. يلفق. نعم. شيخنا ثم وإن عن القصدين ثم الالتزام، لماذا الالتزام؟ هو استئناف، استئناف كم؟ استئناف قد ذكر صحة ورية خبر من التزام مذهبي قد ذكر لكن الخبر خبر قد ذكر صحة فرضه على من قصر. صحة فرضه على من قصر. والمجمع اليوم عليه الأربعة دعوة اللي يجمعوا على جواز تقليد اليوم هو المذاهب الأربعة المتبوعة التي اجمعت عليه على اتباعها بعد انقراض العصر بانقراض المذهب الظاهر في القرن الثامن، لم يبقى إلا هذه الأربعة ولا يجوز تقليد غيرها، لأن غيرها وإن كان أئمة علماء أجلاء يستحقون أن يقلدوا لكن مذاهبهم لم تقل عنهم ولم تضبط، فالمقلد لهم ليس على ثقة منهم قلدهم أن هذا هو قولهم الإقلامي، لذلك هذا هو السبع العرض عنه، وهذا يقال في مذاهب الصحابة وكان هو الناس بأن يقلدوا. نعم. لأن مذاهبهم لا تتحقق نسبتها إليه. نعم. والتقليد شرطه أن تتحقق نسبة القول لصاحبه. نعم. وقفوا غيرها الجميع منع اتباع غيرها من المذاهب، منعوا اتباعه وتقليده. نعم. حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى، دين حتى يأتي المهدي المنتظر. نعم. هذا مجتهد. نعم. يحكم بشريعته بالاجتهاد. نعم. حين لا يبقى التقليد منحصرا في الأربعة، يجوز تقليدهم وتقليده هو. نعم. وصار مجتهدا كغيره. نعم. أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأضرار، أنهيت بلغت به النهاية. أنهيت الكلام معناها بلغت به النهاية، أنهيت ما جمع تضعيف للتكثير معنى، وقد تارتن يكون تكثير مصدري، تارت يكون تكثير مصدري وهو هنا جمعه كانت الجمع، وتارتن يكون تكثير الفاعل كبركة الإبل والشاء تضعيف، قد يكون تكثير الفعل مصدر. عليكم السلام حنين خلاص كانت شو بدي هنا تي. نعم تكثير المصدر بس كيف جمع اللي قاله هو، وقد يكون تكثير الفاعل هي بركة الإبل، بركة الإبل معنى كثرتها. نعم. ربط الشاب. نعم. بركة الإبل. ربط الشاب. نعم. وقد يكون تكثير مفعولي. يعني هو طيب هذه تكثير. والله ما تكثير الفعل. اللي هو الجمع. هي ما جمعه اجتهادي. اجتهادي. نعم. اجتهادي اجتهاده اجتهاده في طلب العلم. نعم. وضرب الأغوى. وضربية. وضربية وضربية وضربية وضربية مع الأنجاد. وضربي. وضربي. ضربي مصدر مضاف لفاعله تكمل بنفس مفعوله. ضربي الأغوار. الأغوار جمع غوري. من خفض من الأرض. والأنجاد مرتفع منها. والمراد بها لا أنه ضرب الأرض لطلب طلب العلم هو كذلك. فقد أتعب نفسه في طلب العلم. طلبه في بلاده. في منطقته وفي منطقة هنا. ثم رحل بعد ذلك إلى المغرب. وقرأ على الشيوخ من البناني صاحب الحاشية. وتاودي. وعمر الفاسي. هم شيوخه ورجع ورحل إلى المشرق بعد ذلك ورجع بعلم نشره هنا. يقال على أن الناظم دائما إذا شرح كتبه لا يجد إلا لكن على خلاف على خلاف نعم على خلافه نعم هو على خلاف في قاعدة شرح الناظم لناظمه وخالفها أيضا خالفها أيضا أيضا ابن مالك في شرح التسجيل صار تفسير إجادة فيه وأحسن الناس عالته عليه لكن لم يكتب للأسف لم يكتب ولكن من بعده لا عالته عليه إجادة فيه وأحسن نعم وضرب الأغوار مع الأمجاد نعم أنا ضرب الأرض سهلها و... نعم عجيب. مما أفادنيه درس البرارة نعم مما أفاده العلماء دروس العلماء البارين بعلمهم درس البرارة ومن طوت عليه كتب الفني كتب الفني العلماء المهارة في الفني ما ألفوا كتب الكتب نعم كالشرح للتنقيح نعم الكتب التي اعتمد عليها كتاب التنقيح للقرافي وشرحه شرحه هو القرافي شرح القرافي والتنقيح عبارة عن مقدمة جعلها للخ في كتاب الفروع مقدمة أصولية لخصها من كتاب المحصول مقدمة صعبة نعم ولخصها من كتاب المحصول للخراسي كنا نقرأ صفحة صفحة صعبة جدا منها من من تنقيح القراح نعم ثم أفردها بعد ذلك وشرحها شرح التنقيح وشرح التنقيح تنقيح الفصول ومن من المحصول من كتاب المحصول والشرح شرح ما اسمه إيش لا شرح لا شرح التنقيح شرح التنقيح شرح موجود هذا الشرح شرح موجود مطبوع موجود شرح التنقيح موجود التنقيح تنقيح وشرح هو لا كتاب واحد هو الموجود الآن موجود الآن في النص بقلم غليظ والشرح بعده والجمع والآيات والجمع جمع الجوامع السكي لأنه قال هو السكي قال عنه كتابه هذا جمعه من نحو 100 مصنف نعم لعله بعضها أخذ كلمات والآيات الآيات البينات العبادي من قاسم العبادي الآيات البينات حاشية على شرح المحلي على على على على